إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الخامسة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل رغد مهاني عبد الوهاب الرنتيسي محمود العامودي أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب وين؟ الله يحيي السادق اسكت خليها على الله شو الدعوة بدك تحسسني يعني انك زعلان؟ وفي حدا بيزعل يا ابو هاني وعنده الجمل بما حمل يا ريت الجمل ما اجا ولا حمل يا لطيف شو اللي صار يا ابو هاني ايش الدعوة؟ الولد طلع قليل اصل مين ابنك ماهر؟ هو في حدا غيره؟ شو عمل؟ اخذ البنت وطفش يعني؟ لو طفش لسه أحسن طيب احكي ابني شو الأخبار ايش الدعوة هي مش كان في الأول ما بدوش البنت مش عجباه وفضحنا عند الناس طيب هلقيت حلية في عينه وقال ايش جاي راضينا $30,000 أجر المحلات وانتو شو عملتوا أبو هاني أخذتوا المصاري ولا رجعتوهن شو نخدهن يا أبو محمد مالك انت مجنون رجعناهن معاه الله يسامحك كان أخذتن وطلبت بالزيادة بعدين هو احنا في مصنع يا ابو محمد بنشتغل لازم يقعد معايا ومع اخوته ويسد دينه طيب انت شو اللي بدك اياه يعني من الاخر شو اللي في راسك اقل اشي وقل لي يابا هي الملك خدوا ووزعوا بمعرفتك كاحترام وتقدير لابوه صعب يا ابو هاني يعني البنت بدها ترضى لك هيك وتقول له خدوا ووزعوا شمال يمين مالك يا ابو محمد بشوفها غيرت كلامك مش هو جوزها هو المسؤول عن مالها قصدي يا ابو هاني الامور بدها عقل هو ضل فينا عقل يا ابو محمد 100 مرة قلت لك اللي بده ياكل عنب ما يكاتلش الناطور طيب دلني يا ابو محمد نورني اول اشي ولادك لازم يشتغلوا معاه يخشوا في شمال ويعرفوا كل صغير وكبير عن الشغل والاملاك وبعد ياكلوا كل حادث ايه حديث مالك يا ماهر مالك راجع ومعاك المصاري هاي مصاريك زي ما هن يا نيفين قلتلك من اول بلاش طيب احكيلي شو اللي صار اللي صار يا نيفين انهم طمعين بدهم يشاركوك في ملكك او بالاحرى بدهم ياخدوا ملكك منك كل هيته يعني 30,000 دينار مش مكفياهم بقولك طمعين بدهم هم اللي يقسموا يعني من الاخر بدهم ياخدوا كل اشي ويعطونا قصدي يعطوك الفتات طيب ليش بيعملوا هيك أهلك؟ هذا الإشي اللي أنا نفسي أعرفه يا نيفين ليش البني آدم طمع لهالدرجة؟ السلام عليكم وعليكم السلام يا ماهر كيف الزواج؟ الزواج؟ الزواج نعمة من نعم ربنا يا فضل يعني قصدي مبسوط ولا لا؟ الحمد لله كويس طيب على العموم أبويا اليوم عزمك على غدا وقال لي أكد على ماهر لا معلش مش حقدر يا فضل ليش؟ معلش ملخوم والله ملخوم يا فضل اعذرني بصراحة أبوي بده يتأسف لك على الموقف اللي صار معاه لا لا لا بالعكس أنا مستعد آجي وأسلم عليه بنفسي عشان ما ينحرج بس بجد ملخوم يا فضل يا سيدي نحدد يوم تاني شو رأيك؟ خليها للظروف يا فضل ماشي يا سيدي يا نيفين شو بخصوص المصاري بدهن يضلهن في البيت خليهم معك يمكن تحتاج حاجة لا يا نيفين مبلغ زي هذا مش كويس يضل في البيت طيب اسمع روح حطهم في البنك ينور عليك وانا بقول هيك ارجحهم بس حطهم باسمك ارجوك يا نيفين خليني بعيد عن قصة المصاري وقصة اسمك يا ماهر لازم تحطهم باسمك عشان تعرف تتحرك يا نيفين الله يرضى عليك قصة المصاري واملاكك هذه بدها قاعدة طويلة انا عارفة انه بدها قاعدة طويلة بس روح حطهم باسمك وبعدين بنقعد وبنحكي طيب ليش احطهم باسمي ما رجحهم زي ما كانوا ولما بحتاج بروح انا وياك وبنسحب ماهر إذا بتعزني سجلهم باسمك. يا نيفين يا نيفين أرجوك عشان خاطري. حاضر يا نيفين. وانت جاي يا ماهر جيب لي معك بوظة. شو يا نيفين؟ بوظة بحبها. حاضر حجيب لك بوظة. والله أنا حاسس إنه غلطنا عشان ما أخذنا 30,000 دينار. ليش غلطنا؟ يعني ناخد 30 وهو ياخد الملايين؟ أخوك بيتعامل معانا بالعين الحمراء يا فايز، ومش راح يعطينا ولا قرش إذا ما قبلنا 30,000 دينار. ضلبوا خبص شمال يمين، هاي الفلحين فيه. طيب شو نعمل يا أبا؟ أخوي عامل فيها زي اللي معاه المية وبدير فيها على الأرض قدام العطشان. كله بالعقل يا هاني. طيب سمعنا، كيف بالعقل؟ أخوك هالجيت أكيد حيتوكل بكل أملاك زوجته، وعشان هيك بده حدا يساعده في شغله، والحدا هذا لازم يكون أمين على أمواله وأموال مرته، وطبعا فيش أأمن منكم على أموال أخوكم. بدك إيانا نشتغل أجرة عند ماهر للحم كتافه من خيرنا؟ هاي أخريتها يابا، بدك تزننا. لا يا دكتور، أنت وياه القصد من كلامي إن نسايره ونثبت له إنه بدونكو ما بيقدر يمشي حاله، وبعد هيك هيقول هو لحاله تعالوا نتقاسم الملك. هذا أخوي ماهر وأنا عارفه عمره ما بيعملها. أصلا هو مش راح يشغلنا من أصله يعني. والكسمعوا مني، والله غير يصير يجي وراكو جرائي، ولا بدكو ناس غيركو يجوا ويقسموه في الملك ها؟ ألو ألو نيفين. اسمع يا نيفين، باين علي نسيت الهوية أو واقع مني، والله ما نعرف شو فيها في الدرج عندك، خليك على الجوال بس. حاضر لحظة شوي، هيا في الدرج ماهر. الحمد لله فكرت واقع. طب اسمعي، أنا هيني راجع لأنه صعب أحط الفلوس في البنك عشان الهوية ما كانتش معي. طيب خلاص تعال وبكرة بتروح على البنك. ماشي ماشي يا نيفين، يلا سلام. تنساش البوظة يا ماهر. حاضر ولا يهمك. سمير مالك بتخيل في الشوارع؟ مش عارف يصار، مش عارف أسرق بالمرة، الوضع مسكر على الآخر. مسكر ولا أنت مش تاع شغل؟ أنا مش تاع شغل ولا، ولك أنا أقل ضرب عندي عن شغل أسبوع عندي. طيب خلاص اسكت اسكت، خد. شو هدول؟ مصاري مصاري، روح اشتري لنا بوزة بسرعة. وأنا خدام عند أبوك؟ طيب خلاص خلاص بلاش خسارة فيك. صدقتي؟ هاتي هاتي حروح أمر الله. إيه بالله لو سمحت تحط لي علبتين بوزة. يلا ثواني يا حج يا حج، أعطيني 2 بوزة من الشكل. طيب صف على الدور صف. ياه لو الشنطة هادي فيها مصاري اللي مع الزلمة لا أصير أغنى واحد في الدنيا. طيب ليش ما أسرقها مني؟ إيش ما يكون فيها؟ أقل حاجة فيها محفظة، والمحفظة فيها مصاري. خلص أنا قررت إني أسرقها. ولد ولد ولد في الشنطة، ولد ولد ولد. الله ينكبك يا سمية، سرق البوزة وراح ما رجع. والله غير أقول يا أبوي. سارة سارة الله ينكبك، وين البوزة؟ تعالي معي تعالي بسرعة. وشو هذه الشنطة؟ يا مين هذه ولا؟ تعالي معي على الخراب اللي عند الشط عشان نفتحها ونشوف ايش فيها. ولك من وين جبتها يا منكوب؟ تعال بسرعة بديش حكي. مالك يا ماهر تأخرت؟ أصله لا حول ولا قوة إلا بالله. جبت البوظة؟ جبت البوظة، هي البوظة يا نيفين. يو مالك؟ ولا حاجة يا نيفين ولا حاجة، قلت لك ولا حاجة. طيب وين شنطة المصاري؟ مصاري؟ المصاري انسرقوا يا نيفين. انسرقوا؟ شو بتقول؟ ولك يلا افتح الشنطة بسرعة. يا رب يا رب تكون مصاري، وتعبنا ما يروح الفاضي. يا مسهل يا كريم. أبا شو ها؟ يا وردي مكتر المصاري. مصاري مصاري يا سارة يا الله. يا بيي كيف ريحتهم؟ شم ولا شم؟ يا عيني يا عيني. والغير أبوي ينخمخ عليها. أبوي مين والناس نايمين؟ ها وين بدك توديهن يا منكوب؟ اسمع يا سارة، هدول المصاري إلي وإلك لحالنا، بدنا نخبيهم عشان مستقبلنا. ولك هدول مصاري كتار، وين نخبيهم؟ وشو بدنا نعمل فيهم؟ اسمعي، بدنا نخبيهم هان، بدنا نبحر جورة ندفنهم. طيب وبعدين؟ وكل يوم نيجي ناخد منهن شوية نشتري أكل وحاجات، وبعد ما نخلص وناخد شوية ونعطيه لأبوي. يعني أبطل أشحت وانت تبطل تسرق ونصير زي الناس صح؟ ينور عليك. بس لو حطيتن هان يمكن يجي عليهن مية من البحر ويخربوا كل المصاري، أو يجي واحد يخدهم. طيب وين بدنا نوديهم؟ اسمع، ليش ما نخبيهم في الدار؟ في الدار؟ انت مجنونة؟ أبوي بشوفهم. لا، بحطهم في خزانتي تحت الأواعي. وليش ما حطهم أنا في خزانتي؟ ايش يا فايز، معكاش 100 شيكل؟ حد قال لك انه عندي بنك؟ الله يحرقك، دائما قاطع ايدك وشاحت عليها. هاني فايز. شوفي يابا، شوفي يابا، راسي بده يتفجر. شو مالك يابا؟ راسي صداع شديد، الحقوه، ربطوا راسي. شيل معي على المستشفى يا هاني، شيل. يلا يلا يلا، قوم يابا نوديك على المستشفى، قوم. يا دكتور، كيف وضع أبوي؟ طمني. الحمد لله، جلطة خفيفة والله سطر. طيب شو سببها يا دكتور؟ أسباب كتيرة، منها السن ومنها الضغط النفسي ومنها الزعل. طيب يا دكتور، كم يوم بدي ضل في المستشفى؟ هو هلقيته بصحة جيدة، من بكرة إن شاء الله بيقدر يطلع. معلش يا ماهر، عمرين هم المصاري، فداك كل المصاري، ما تزعلش نفسك. أنا مفروس منه هذا اللي سرقها، تصوري في لمح البصر يا دوب ركزت الشنطة جنب رجلي وبدي أحمل البوظة كان سرقها وطاير، وكل الناس يجروا وراه والكل يزعق عليه، فيش فايدة، ما تقولي إلا جن. قلت لك خلاص فداك، المصاري بيروحوا وبيجوا. ليش خلاص؟ هذا مبلغ كبير يا نفين، وأكيد هذا الولد وراه عصابة. مش بلغت الشرطة أنت؟ صحيح بلغت الشرطة. الشرطة هلقيت بتشوف شغلها، أنت لازم تركز في الشغل وتشوف الناس اللي بيشتغلوا في الأرض. والله ما أنا عارف يا نفين كيف بدي أركز في الشغل وفي الجامعة. تاني حاجة، أنا يا نفين لسه صغير على قضية الشغل والإدارة والأرض والمصاري، مش عارف كيف بدي أمشي الشغل وفي الأرض تبعتك والمحلات حاسس إشي أكبر مني. بسيطة، كلها شهر زمان تقعد مع البابا وبيعلمك كل إشي. حاضر يا نفين، ولا يهمك. يا ابو هاني، ان شاء الله صحتك كويس اليوم ومنيح، كيف وضعك؟ الحمد لله، ربنا لطف. الحمد لله يا سيدي، ربنا كتب لك ترجع اولادك، بس ما تضغطش على نفسك كتير وما توصش حالك، انت عارف الجلطة هذه بتيجي يعني بتجمد الدم في المخ، ببطل الواحد يقدر يشوف ولا يمشي، يعني بودع. ايش بدنا نعمل، كل واحد ونصيبه. طيب بخصوص النصيب، صحيح صار جديد بخصوص مهر؟ بعد ما جاب المصاري ورفضناهن ما رجع ولا عرض علينا اي فلس. طيب شو بدك تعمل هالقيت؟ خلاص سلمت الدفاتر؟ بينه وبينك انا حاسس اني تجرت على الولد وحملته اكتر من طاقته. الجلطة اثرت فيك ابو هاني، عشان هيك بتحكي زي هيك، يعني ناوي تسيبه في حاله؟ هو عرض علينا 30,000 دينار، وانا شايف انه هذا المبلغ كويس اله وللولاد. لا يا ابو هاني، شو اللي بسمعه؟ بدك تسيبه يعيش في النعمة وانت تاخذ الفتافيت؟ نصيبه يا ابو محمد، نصيبه، بكف اللي صار. انا خايف الولد يخسر اخوته واخوته يخسروه، كله بسببه. يا سيدي ربنا يوفق، وربنا ان شاء الله هيك يجمعكم مع بعض. انا يا ابو محمد بطلت تفرق معايا لا المصاري ولا الاملاك، يا اليوم يا بكرة الواحد مقابل ربنا وبده يقابله صفحة بيضة. يا سارة، شو اشتري لك؟ هاد واحد شاورما وحلبة فانتا. ماشي، وجيب لي كيك من الغالي. حاضر. اسمع اصحى، تروح تضيع المصاري، سامع؟ تقلقيش سارة، خبيني. ولك مالك صرت زي الارنب؟ شو فيه؟ شايف هذاك الزلمة اللي طلع من باب الدار؟ وينه؟ ولك أبو الجكات البنية اللي واقف هناك. هه، ولك هذا ماهر. مين ماهر؟ هذا اللي كان اللي بده يموت علشانه، اللي حكيت لك عنه يوم حادث السيارة. طيب تعالي نبعد، تعالي نبعد عنه، تعالي ضلك مغطي علي، سامعة؟ ولك ليش خايف منه؟ هذا كويس. هلقيت يا مكسوف العمر الشنطة اللي سرقتها، سرقتها منه؟ ولك مية مرة قلت لك هو اللي كان واقف عند البوزة. الله ينكبك، مش جاي تسرق إلا من هذا؟ شو قصدك؟ قصدي إنه لازم نراجع المصاري كلهن هالقيت، بتلاقيهن جاني حبة عينه. ترجعيهن؟ والله بشنقك وبشنقه. يا شيخ روح اشنق حالك، انت شنق نملة؟ شو بتقول يابا؟ مين لعب في راسك؟ كيف نرجع نترجاه عشان يعطينا 30,000 ونصير نترجاه وعيسى فرق موسى؟ يعني بدكم تخسروا بعض عشان المصاري يابا؟ بكفي يابا، خلص الله يرضى عليكم. يابا شو اللي غيره؟ شو اللي قلبك علينا؟ يابا الله يرضى عليكم، أنا لا تغيرت ولا انقلبت، أنا ما بديش المصاري تفحر قبورنا كلنا. المبلغ اللي جايبه أخوك كويس، وبعدين غير هيك احنا ما بنقدر ناخذ منه أكتر من هيك. هلقيت بتقول هيك، وين كلامك الأولاني؟ مش انت صاحب الفكرة؟ وكل يوم الجمل ما حمل والعنب والنطور. صح، بس يا ابني رجعت نفسي ولقيت انه اللي كنا نفكر فيه تقيل على أخوك، هذه مرته والمال مالها، وكتر خيره اللي بده يعطينا 30,000. الدنيا حياة من موت يا بنية، وأنا خايف أموت وأكون ظالم والظلم ظلمات. ما شاء الله، يعني عشان بدك تموت بدك تخلينا نشحت وراك؟ إحنا إنا حق في المصاري اللي مع ماهر وما راح نتنازل بالمرة. أنتوا حرين، أنا رايح أقول له إني أنا موافق على أي مبلغ بدفعه، مش على 30,000. لو إن شاء الله قرش واحد أقولكم، حتى لو بدوش يدينا ولا قرش أنا مسامحه. هو على كيفك يعني؟ على كيفي يا هاني. لا مش على كيفك يا اختيار. ترفع صوتك علي يا فايز. اسمع يابا، اليوم إحنا بنرفع صوتنا عليك، إذا ضليت هيك بكرة راح نرفع يدينا عليك كمان. خسارة خسارة عليكم، بدك تضربوا أبوك يا هاني؟ هاي أخريتها؟ خسارة. ما تعمليش فيها مسكين، انت اول واحد حط فروسنا المصاري وانت اللي وشبتنا على ماهر، وهالقيت جاي تعمل فيها امير المؤمنين؟ لا لا يا بابا، اصحى يا با اصحى، اذا انت امير المؤمنين احنا الشياطين. كنت غلطان يا اولاد وبدي اصلح غلطي، ولكو شفت الموت بني في المستشفى، خلوني اقابل ربنا وانا نظيف. صلح غلطتك بعد ما ناخذ حقنا. هيني بقول لك، اذا بدك تقف مع ماهر ملكاش مكان في البيت هذا. سمع، حنمسكك ونورك برا. انت سبب البلا يابا، انت سبب البلا. حاضر يا اولاد، مش حستناكوا تبروني برا. مبروك عليكم البيت، انا طالع. شوف مين يا ماهر. يلا ثواني يا نفين. مين؟ سارة؟ أهلا يا سارة. كيف حالك يا أبو الشباب؟ أهلا بيكي. يا سارة، بدك مصاري؟ لا أنا جايك علشان حاجتين. الأولى؟ جاي أشكرك. والتانية؟ أعتذر منك. الأولى فهمتها، والتانية؟ اتفضل. واو الشنطة؟ إيه ولك هاد شنطتي؟ هذه الشنطة اللي سرقوها منك صح؟ هاتي. ايوه هي شنطتي بالضبط، والمصاري يا الله زي ما هن. طيب من وين جبتيهن؟ من وين جبت الشنطة؟ وكيف مسكتيها ووين لقيتيها؟ اول حاجة قل لي عليك الامان. عليك الامان، احكي يا سارة احكي. ينور عليك، هذه الشنطة اخويا سرقها منك، انت تبع البوزة، ولما عرفت انها الك رحت رجعتها، لأني ما بعض الإيد اللي مدت إلي، أنت كنت بدك تموت حالك علشاني، وهيك إحنا خلصين يا روحي. يلا سلام. استني. صحيح، أخذنا 5 ورقات من الصفطة اللي على الحفة. طيب أعبري يا سارة أعبري. لا معليش، بدي أروح أترزق. أنت يا سارة عملتي عمل كبير، واللي بيعمل زي هيك مش لازم يضل شحات. معلش يا ماهر، أنا شحيته وحضل كل عمري شحيته، أصل أخوي قال لي إنه إحنا ما إلنا كرامة ومعدومين الإنسانية، خلينا توكل. مين قال لك هذا الكلام يا سارة؟ لا، لازم يكون إليك كرامة ولازم يكون إليك إنسانية. تعالي تعالي، أنا بدي أرجع كرامتك ورجع إنسانيتك، ولازم أشكرك كمان على هذا العمل.